قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأولى، وفي هذه الجملة خمسة أبواب. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي. إذن هناك جملة، وهذه الجملة يمكن أن تتوزع إلى أبواب كما فعل المؤلف. الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي. نعم، هناك طلاق سني، وهو الذي يكون وفق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل، الطلاق مرتان. وليس المعنى الطلاق مرتان أنه يطلقها مرتين معا، لا، المراد أنها طلقة تتبعها الأخرى، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. الباب الثالث في الخلع. الخلع كما هو معلوم، إذا وجدت حقيقة المرأة من زوجها لحقها ضرر من زوجها، أو كانت لا تستطيع أن تؤدي حقوق هذا الزوج، فإن لها أن تخالع منه، وعليها أن ترد عليه ما أصدقها. هذا لو طلب ذلك، ولو تنازل الحمد لله. هل ترد أكثر منه؟ فيه خلاف بين العلماء. وتعلمون قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته. الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ. أيضا، هل الفسخ طلاق أو لا؟ بعضهم يرى أن الفسخ إنما يكون بحكم حاكم، وهذا لا يكون طلاقا، إنما الطلاق يصدر عن من؟ عن الزوج نفسه. ولذلك مر بنا عندما كنا نتكلم عن المفقود، وهو أنه إذا غاب وضربت المدة المعروفة 4 سنوات، ثم بعد ذلك 4 أشهر و10، يدعى ولي أمر كما جاء في بعض الأحاديث، فيؤمر بأن يطلق. هل يقع الطلاق فعلا أو يعتبر فسخ؟ هذه مسألة فيها خلاف، وقد أشرنا إليها فيما مضى. الباب الخامس في التخيير. ومن أهم أيها الإخوة دراسة الفقه هو أن نربط الموضوعات بعضها ببعض، يعني ما ينبغي لدارس الفقه بل لدارس العلوم عموما أن يدرس بابا من الأبواب أو كتاب ثم إذا انتقل إلى غيره نسيه ونسخ كأنه نسخ. لا، ينبغي دائما أن نكون على صلة بجميع هذا العلم. نعم، الإنسان يسأل ينسى، وهذه هي عادة الإنسان. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، لكن العلم لا ينسى بالمتابعة وبالقراءة وبالمذاكرة وبالمناقشة. الباب الخامس في التخيير والتمليك. أيضا، الرجل إذا قال لزيد خير زوجتها وقال ملكتك نفسك، كيف يكون ذلك؟ هل تعتبر هذه طلقة؟ وهل لها ذلك؟ وهل يستمر؟ كل ذلك إن شاء الله سيأتي بابا بابا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الباب الأول، واتفقوا على أن الطلاق نوعان بائن ورجعي. إذن الطلاق نوعان. الله سبحانه وتعالى يقول، أولا يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم، يعني إذا أردتم، لأنه ليس المراد إذا طلقتم النساء يعني إذا وقع الطلاق، لا، إنما إذا أردتم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يحفظ هذه العدة. والمراد أن يحفظ أول العدة، لأن الإنسان لو لم يحفظ العدة ربما يلتمس الأمر فيطول على الزوجة فيلحقها ضرر بذلك، والإسلام إن يقرب الضرر ويدفعه. إذا انظروا، إذا طلقتم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن لعدتهن، أي العدة التي أمر الله تعالى بها وهي هذه، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي احفظوا هذه العدة وقدروها واعلموا بدايتها ونهايتها. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وقال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى أيضا الطلاق مرتان. إذن هذا يذكرنا بأمر هام. الطلاق كيف ثبت؟ الطلاق مشروع بكتاب الله عز وجل، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه. أما أنه مشروع بكتاب الله عز وجل فالأدلة على ذلك كثيرة، من الآية التي تلونا قبل قليل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقوله تعالى: الطلاق مرتان. وقوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وأما السنة فحديث عبد الله بن عمر وغيره من الأحاديث التي ستمر بنا. وأجمع العلماء على أن الطلاق مشروع والحادث تقتضي ذلك، لكنه يكون كما عرفنا يمر بالمراحل التي ذكرنا الخمس، قد يكون واجبا وقد يكون محرما، والقصد في التحريم الصفة التي يكون عليها، ويكون مندوبا ويكون مكروها ويكون كذلك جائزا. قال: وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أعطى الرجل الفرصة: فطلقوهن لعدتهن. انظروا إلى إرشاد الله سبحانه وتعالى لعباده: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. إذن الله تعالى يوصي أيضا بالتقوى، فلا ينبغي أيضا للزوج أن يتعدى الحدود كما سيذكر الله سبحانه وتعالى في نفس هذه الآية: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن لضعفهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن هذه العدة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عندما يطلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا، إنها فرصة له بأن يراجع نفسه، ولعله يدرك أهمية رجعة زوجته، فتكون الفرصة أمامه والأمر بيده فيردها إلى عصمته وهي لا تزال أيضا زوجة له. قال: وأن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، لأنها لا تزال زوجته ما دامت في العدة فهي زوجته. وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، أن يكون مدخولا بها، أما غير المدخول بها فلا تطلق طلاق الرجعية، فإذا طلقها بانت منه. وإنما اتفقوا على هذا لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أنتم ترون هنا الخطاب إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب إذا وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته تدخل في ذلك، ولا يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام وهي قائلة إلا ما جاء دليل على تخصيصه. إذن يا أيها النبي هنا الخطاب للنبي، ثم قال سبحانه: إذا طلقتم النساء، ما قال إذا طلقت، إذا طلقتم النساء، ثم جاء بالضمير الآخر: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فأنتم ترون الضمائر إنما هي تشمل ماذا؟ المؤمنين. ولأن رسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو الذي يتلقى الأحكام وهي تصل إلينا بواسطته، وأيضا هذا من باب التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمامنا وقدوتنا، ولذلك خوطب بهذا الأمر وبأمثاله، إلى قول الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأنتم تعلمون لعل للترجي، فأنت أيها الرجل عندما تطلق زوجتك ويكون طلاقك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أنت بحول الله تعالى ستكون موفقا لأن تسلك سبيل الرشاد، وأنت بذلك ستأخذ الفرصة ويكون أمامك الوقت لتراجع نفسك وتنظر في الأسباب، فربما يكون سبب الطلاق تافها وما أكثر ما يحصل وبخاصة في هذا الزمان. قد يكون لأمد حطام من حطامات الدنيا، قد يكون عند قضية بسيطة أخرج أو أدخل أو ألبس أو أريد كذا، فهذه إذا رجع الرجل وابتعدت عنه صورة الغضب وأيضا ابتعد عن الشيطان. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فهو يحاول دائما أن ينقص على المؤمن لأنه لا يريد أن يسعد المؤمن في هذه الحياة الدنيا، فيترتب على ذلك سعادته ونجاته في الآخرة وهو يشقى. لا، هو لا يريد، هو يريد أن يكون معه جمع من الناس يتبعونه، فهو يحاول قدر الإمكان أن يشوش على الناس أقل ما يكون أن يفسد علاقاتهم ببعض، أن ينقص عليهم هذه الحياة الدنيا. ولذلك يدرك الشيطان تماما أن أضر ما يضر الإنسان هو الإنسان إنما يحصل في أمر عقيدته، ولذلك يحاول أن يلبس عليه، أن يدخل عليه البدع من كل جانب. ويدرك كذلك أن من أهم الأمور التي ينبغي أن يستقيم عليها المرء إنما هي إقامة الصلوات، ولذلك يحاول أن يدخل إليه الوسواس في هذه الصلاة. فوضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ندفع به وساوس الشيطان. وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائض. المؤلف سبق في أول كتابه أن وضع منهجا يخصه بالنسبة للأحاديث، فقال إذا قلت الحديث المشهور فأعني به المتفق عليه يعني في الصحيحين، وإذا قلت الثابت فما رواه أحدهما وربما اتفق عليه، فهذا حديث متفق عليه. قال أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا ولا خلاف في هذا. هنا قد يرد سؤال فيقول سائل لماذا؟ أول ابن عمر كما تعلمون متزوج، إذن هو بلغ سن الرشد وأدرك وأصبح مسؤول عن زوجته، فلماذا الذي سأل رسول صلى الله عليه وسلم والده، يعني الذي ذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم يسأله إنما هو والده؟ وعبد الله بن عمر كما تعلمون من خيرة الصحابة، فلماذا توقف عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث قال مره نستمع للحديث ثم نعلق. نحن أحيانا ربما نعرض الأمور لا تتعلق بكتاب لكنها تتعلق بالآية وبالحديث. نعم. أمر أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا ولا خلاف في هذا. قال وأما الطلاق البائن. إذن هذا الحديث كما تعلمون جاء المؤلف بجزء منه. عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض في بعض الروايات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات لم يذكر فيها، وهذا معروف لأن السياق الحديث يدل عليه، سواء ذكر أنه على عهد رسول الله ولم يذكر فهو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب يعني والد عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال رسول؟ قال أمره فليراجعها ثم ليمسكها. هذا أمر ثم كما تعلمون تفيد الترتيب، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وتكلم العلماء بعد ذلك عن قضية تحيض ثم تطهر، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هل يكفي طهر واحد أو لا يكفي، وأنه بعد ذلك لو راجعها في الطهر الأول يكفي أو لا يكفي، ولماذا كانت ما الحكمة أيضا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ هل الحكمة إنما هي حتى يأخذ الرجل الفرصة كما ذكرنا؟ هذا هو أشهر ما قيل في المسألة هنا، أن بعض العلماء تكلم عن هذا الأمر وقال إن عمر رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك دليل على أن الإبن إذا وقع منه أمر يكره أن يعاتب عليه فإن الأب له أيضا أن يسبقه في هذا الأمر وأن ينوب عنه. وفيه أيضا دلالة أخرى أنا أقولها أيها الإخوة على أن الصلة بين الأب وابنه لا تنتهي، كما نجد في بلاد الغرب أن الإنسان إذا كبر وبلغ سن الرشد كما يقولون، يعني عندهم سن 18، حينئذ ينفصم عن والديه ويبتعد عنهما. لا، الإسلام يبقي هذه الصلة قائمة مستمرة، لا يفصلها إلا شيء واحد هو الموت، فإن واجب الابن نحو أبيه أن تظل الصلة قائمة، وكذلك الأب أيضا يرعى ابنه أيضا ويتابعه. ولذلك انظر إلى عمر رضي الله عنه اهتم بهذا الأمر وأراد أن يعرف هذا الحكم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الحكم فيه عتاب، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره، ثم هذه أيضا مسألة وصولية اختلف فيها الوصوليون، الرسول قال مره، الرسول أمر عمر وقال مره فليراجعها، فهل إذا أمر الإنسان بأمر له أن يأمر به غيره؟ هذه أيضا قضية فيها خلاف مشهور بين الوصوليين. إذن عمر رضي الله عنه ناب عن ابنه لأن الابن ربما أحس بأنه سيعاتب، والأب أيضا عنده عاطفة نحو ابنه أيضا فتقدم عمر، وربما أن عمر رضي الله عنه أراد أن يطمئن وأن يعرف الحكم بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أن عمر نفسه أنكر على ابنه ذلك فأراد أن يتثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله واحد، مره فليراجع. نعم. قال وأما الطلاق البائن أنا لا أريد أيضا أن أدخل في التفصيلات لأن المؤلف سيعود إلى حديث ابن عمر وإلى غيره. نعم. قال وأما الطلاق البائن فإنما اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل عدد التطليقات. يعني المشهور عند العلماء أن البينونة تحصل في الطلاق قبل النكاح، وأن من طلق ثلاثا قبل أيضا الدخول يعتبر مطلقا للبدعة، وكذلك من طلق أيضا ثلاثا مجتمعة في مجلس واحد فإنه يكون مطلقا للبدعة. لكن سيأتي الكلام هل تقع واحدة أو لا تقع أو تقع ثلاثا كما هو مذهب جماهير العلماء، هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. هناك من العلماء، وهذا رأي ليس بقوي، يرى أيضا أن الرجل لو طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم تركها بعد ذلك، يعني خرجت من العدة ولم يراجعها، تكون قد بانت منه. بعضهم أيضا يسمي تلك بينونة صغرى. نعم. ومن قبل عدد التطليقات ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ على ما سيأتي بعد. قال واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات، وسيأتي الكلام فيها هل يجوز للإنسان أن يجمعها بلفظ واحد فيقول مثلا لزوجته، يقول إنسان أنت طالق ثلاثة، ولو قال فهل هذا مطلق للسنة أو للبدعة، أو أنه ينبغي أن يفرقها كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات، لقول الله تعالى. لماذا قال متفرقات؟ لأن هذا أمر لا يختلف فيه العلماء، من طلق زوجته طلقة ثم أتبعها بأخرى ثم بثالثة هذا هو الطلاق البائن، وهذا لا خلاف فيه، وهذا هو الذي جاء النص عليه صريحا في قول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا لم يخالف فيه أحد، وإنما الخلاف في من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثة، لقول الله تعالى الطلاق مرتان الآية. الآن نحن نجد الطلاق مرتان، سيأتي خلاف في هذه المسألة، فمثلا لما يقول لها أنت طالق ثلاثة هل هذه ثلاث تطليقات هذا أخذ به جماهير الصحابة وهذا اشتهر عن جمهور الصحابة والتابعين وهو أيضا مذهب الأئمة الأربعة. ولذلك شدد على من خالف في هذه المسألة، من رأى أن الثلاثة تقع واحدة أنكر على من سلك هذا المسلك، مع أنه ورد أحاديث تدل على ذلك، وقال أيضا به من العلماء السابقين ومن المحققين أيضا من العلماء في عصور متأخرة، وربما نجد أن الحاجة تدعو إليه. ولذلك نرى أنه في كثير من البلاد الإسلامية أخذ بهذه الفتوى وعمل بها، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. قال: واختلفوا إذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل. يعني إذا وقعت ثلاثا في اللفظ دون الفعل، يعني طلقها ثلاثا بلفظ واحد. وكذلك اتفق الجمهور على أن الرقى مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق. يعني نحن نعرف أن الحر له أن يطلق إلى ثلاث، وأن السنة أن يطلق طلقة واحدة، ولو طلق اثنتين فهي أيضا طلاق سنة، وأن الثلاث وبخاصة إذا جمع إنما هي من الطلاق البدعي، وسيتكلم عن المؤلف إن شاء الله. وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان. وأما غير الحر فكما هو معلوم تعلمون، وكثيرا ما أشرنا إلى قضية المشقة تجلب التيسير، وذكرنا في مناسبات كثيرة أن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية أمور سبعة، منها كما عرفنا السفر، ومنها المرض، ومنها الإكراه، ومنها أيضا النسيان، ومنها كذلك أيضا النقص، والنقص إنما هو فيما يتعلق مثل المرأة وكذلك أيضا غير الحر، فإنه يطلق ثلاثا. وعدة أيضا الأمة أقل من عدة الحر على النصف منها، وهكذا. قال: واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما. هذا الآن المسألة مختلف فيه، يعني كأنه تجاوز قضية الطلاق ثلاثة. قال: ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل. إذن الآن المؤلف سيعود بشيء من التفصيل ونحن سنعلق إن شاء الله. نعم.